بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 11 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 2 من ربيع الأول لعام 1440 هجرية، الموافق للعاشر من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. ومما يتعلق في موضوع درسنا الماضي في المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث، تفسير العبادة في قوله رحمه الله في المسألة الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو الباطنة والظاهرة. فإذن الأعمال والعبادات عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، والعبادات الباطنة هي الأصل والأساس الذي تنبني عليه العبادات الظاهرة. فيمثل الآن شيخ الإسلام على العبادات الظاهرة فيقول: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. يقصد إيش؟ العبادة الظاهرة. وكذلك الآن يمثل على العبادة الباطنة فيقول: وكذلك حب الله ورسوله، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله، يعني من العبادة الباطنة. فمن العبادات الباطنة الخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والخضوع لله عز وجل والاستكانة والتوكل عليه والصبر على قضائه والرضا وغير ذلك. قال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له المرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، إلى أن قال: وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انتهى كلامه يرحمه الله. ولا يكون العبد عابدا لله حقا إلا مع كمال الحب والذل والخضوع والانقياد لله ظاهرا وباطنا. كمال الحب لله، احنا نتكلم عن إيش؟ عن العبادة الكاملة. لا يكون عابدا لله حقا إلا مع كمال الحب والذل والخضوع والانقياد لله ظاهرا وباطنا، ينقاد قلبه لله عز وجل تعظيما ومحبة وخضوعا وخشوعا، وينتنقاد جوارحه لله عز وجل بالعمل الظاهر مع المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه. والقاعدة في هذا أنه لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في ذم المبتدعات والمحدثات في الدين كله خاصة في العقيدة والعبادة. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وصوابا وفق سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ملك مقرب كجبريل عليه السلام أو نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما لو دعا الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أو استشفع به أو دعاه من دون الله أو جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل واعتقد به الاعتقادات الباطلة، أو دعا من؟ دعا جبريل عليه السلام الذي هو سيد الملائكة. إذا كان الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه ولو كان ملكا مقربا كجبريل أو نبيا مرسلا كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مع ما تعلمون من الكمال الذي عليه الملائكة في خلقتهم وعبادتهم لله، فالملائكة والرسل أيضا هم أكمل الخلق عبادة لله وطاعة له، فمن باب أولى، وهذا من باب قياس إيه؟ قياس الجلي، القياس الأولى، فمن باب أولى ألا يرضى الله عز وجل أن يشرك معه في عبادته من هم دونهم في الفضل والمكانة كالصالحين مثلا، فضلا عن كثير ممن يعبدهم الناس ويزعمون أنهم أولياء لله وهم في الحقيقة أولياء للشيطان، مثل أقطاب الصوفية يكون قطب في حياته يعتقدون فيه القطبية، يعني قطب من أقطاب الكون يدبر مع الله عز وجل، يشارك الله عز وجل في التدبير، يعتقدون فيه هذا والعياذ بالله. وإذا مات يعتقدون فيه الولاية والصلاح وهو عدو لله ليس وليا لله، لأن أولياء الله هم من؟ المتقون. وقد استدل الشيخ رحمه الله على هذه المسألة بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية واضحة الدلالة على المقصود، ففيها النهي عن الشرك المتضمن للأمر بالتوحيد. الله عز وجل عندما نهى عن الشرك، كل نهي عن شرك يتضمن ماذا؟ يتضمن أمرا بإخلاص الدين لله، يتضمن أمرا بالتوحيد. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده، فقالوا: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انتهى كلامه. وقال العلامة السعدي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة، لا تدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، دعاء العبادة دعاء الثناء، ودعاء المسألة دعاء الطلب. فإن المساجد التي هي أعظم محل للعبادة مبنية على الإخلاص لله، ليست مبنية على ماذا؟ شرح كلام العلامة السعدي، ليست مبنية على أساس أن يتقرب فيها لغير الله، كما لو دفن فيها مثلا ميت فادعي فيه مع الزمن الولاية والصلاح فعبد من دون الله. وليست المساجد أيضا مبنية على أساس العمل الحزبي، فإن هذه الآية مما يستدل بها على تحريم العمل الحزبي، لأن المساجد في كثير من الأحيان وفي كثير من الأماكن صرفت عن الغاية التي إنما وجدت من أجلها، وهي تعبيد الناس لربهم، فصار فيها العمل الحزبي والعمل السياسي وتحزيب الشباب والجلسات السرية في الغرف المظلمة وإيواء المحدثين، وبعضها ربما وضع فيها الأسلحة، بعضها جعلت المساجد، وبعض المساجد جعلت مخازن أسلحة، ولذلك عندما تحصل بعض حروب يتزعمها هؤلاء الحزبيون الضالون ويتسببون بها ويجرون البلاء على الأمة. يقصف المحتلون والكفار ذوي المنعة واللي عندهم الفانتوم وعندهم الـ F-16 و15 وما أدري غير ذلك، والقنابل العنقودية والموجهة والخارقة للدروع ولغير الدروع، يقصفون المساجد ويدمرون المساجد. من الذي جعل لهؤلاء سببا في تدمير المساجد وأعطاهم الذريعة؟ كانت المساجد خط أحمر لا يقتربون منها، لكن لما وضعوا فيها إيش؟ جعلوها مقرا للعمل الحزبي وغرف عمليات، وجعلوها أماكن لتخزين الأسلحة. أعطوهم الذريعة، هم لا يحرجون ذريعة، لكن أعطوهم الذريعة أمام العالم لضرب المساجد وهدمها على رؤوس أصحابها. فأي جريرة جرى الحزبيون على الإسلام والمسلمين؟ ما رأينا منهم إلا الدمار والخراب، دمار عقدي ودمار إيش؟ دمار في الأنفس وفي الأموال وفي البلدان، ما رأينا منهم إلا هذا. فلذلك وأن المساجد لله، المساجد وظيفتها تعبيد الناس لربهم على بصيرة من دينهم وليست للعمل الحزبي. نعم، فلذلك قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد أعظم محال العبادة، مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. انتهى كلام العلامة السعدي. وقوله تعالى أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيعم النهي عبادة كل أحد مع الله من الأنبياء والصالحين والملائكة والجن وغيرهم. قال رحمه الله المسألة الثالثة. مسألة الثالثة، من يقرأها؟ أن من أطاع الرسول. نعم. قال الشيخ رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة من أعظم المسائل لأنها مبنية على المسألتين السابقتين يرحمك الله، ولأنها تتعلق بأصل عظيم من أصول هذا الدين ألا وهو الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. هذا الأصل الذي دلت عليه نصوص شرعية كثيرة، منها في كتاب الله قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، آيات واضحة صريحة في تقرير عقيدة الولاء والبراء والبغض في الله لمن؟ والحب في الله والبغض في الله، حب للمؤمنين وبغض للكافرين، وكذلك كما سيأتي بيانه بغض للمبتدعين والفاسقين المجاهرين. ويأتي بعد ذلك القرضاوي: قرض الله ضلاله ولسانه وأراح الأمة منه، يأتي ويقول إنه ما في بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ليس بيننا وبين الكفار عداوة دينية، العداوة قائمة مكررة بأصل الكتاب والسنة، ولكن طريقة التعامل معهم هي شيء آخر. يدخل طريقة التعامل معهم من ناحية السلم والحرب يجوز أو لا يجوز، هذا متعلق بأمرين: بالنصوص الشرعية أولا، وبالسياسة الشرعية ثانيا. السياسة الشرعية متعلقة بماذا؟ بالمصالح والمفاسد. فكون المسلمين مثلا لا يجوز أن يقاتل الكفار لضعف المسلمين ولقوة الكفار ولغلبتهم ولكثرة عددهم، لا يعني هذا سقوط حكم شرعي مقرر في كتاب السنة ألا وهو بغضهم، فتبقى العداوة والبغض قائم. كون أهل الذمة موجودين بين المسلمين ويعيشون ولهم أحكام شرعية، منها وجوب حفظ دمائهم وجواز أو مثلا السماح لهم بالعبادة التي هم حرفوها بالعبادة في كنائسهم، وأنه لا يجوز لك أن تعتدي عليهم ولا أن يعني تعمل أي شيء فيه اعتداء عليهم، هذه أحكام شرعية قررتها الشريعة. هذه الأحكام لا تعني مودتهم ومحبتهم، هذه الأحكام لا تسقط بغضهم، يبقى البغض قائم. عرفتم؟ فلذلك لا ينبغي الخلط ما بين الأمرين. من سماحة الإسلام وعظمته ورحمته أنه جعل لأهل الذمة في بلاد المسلمين أحكاما شرعية فيها حفظ دمائهم وأموالهم، وهم يأمنون في دورهم ويأمنون في كنائسهم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. وأول من ينكر الاعتداء على النصارى وأهل الذمة في كنائسهم من هم؟ السلفيون، ويقولون الذي يعتدي عليهم إرهابي ويجب أن يعاقب في الدولة، يعاقبه ولي الأمر، وقد تصل العقوبة إلى القتل. لماذا؟ لأن القضية ليست الآن لا يقتل مسلم بكافر، القضية صارت إفساد في الأرض، محاربة لله ورسوله. عرفت كيف؟ فمن هذا الباب لا نخلط ما بين الحكمين. فالقرضاوي يريد أن يظهر الإخوان المفسدين أمام الناس أنهم أصحاب الوسطية والاعتدال، فجعل الدين إيش؟ شوربة، مرقة، دين بغير ضوابط. يريد أن يظهر يسوق نفسه ويسوق الإخوان المفسدين أمام الغرب من أجل أن يمكنوهم من الحكم، ومكنوهم ودعموهم بالملايين، والنتيجة أن الله عز وجل أعطاهم سنة واحدة ثم بعد ذلك أخذهم أخذ عزيز المقتدر. هذه سنته، هذه سنته سبحانه وتعالى في كل ظالم وفي كل من لا يستحق. فلذلك بارك الله فيكم، هذه القضية محسومة، إنه الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، وفي بغض وعداء لكل من أشرك بالله سواء كان كافرا أصليا أو كان إيش؟ كافرا مرتدا، يعني ارتد أو حصل عنده الشرك، مثل الرافضة المشركين تحبهم تواليهم، هؤلاء بيننا وبينهم البغض والعداء. كذلك الصوفية عباد القبور بينك وبينهم عداء وبغض، حكم العام عندهم الشرك. لكن لا نحكم الآن، نأتي في التفصيل الأحكام، لا نحكم على معين بأنه صار مشركا بعينه خالدا في النار إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وانتفاء الموانع وتحقق الشروط، هذا مكرر معروف. لا يفهمنا أحد منا أننا عندما نقول هذا الكلام من كفر بالكون، عرفت؟ وبالتالي يأتي التكفيريون الخلص اللي هم الإخوان وغيرهم، يأتون بعد ذلك يرمون أهل السنة وعلماء السنة والسلفيين، يرمونهم بماذا؟ بأنهم تكفيريين بناء على هذا الكلام. أنتم منبع التكفير وأصل التكفير، السلفيون أكثر من يحارب التكفير ومنهج التكفير المنفلت الغالي، عرفتم؟ وهم وسط في هذا الباب، ليسوا كمن لا يكفر أحدا حتى لو ظهر منه الإلحاد والشرك الصريح، وليس أيضا مع التكفيريين المنفلتين الذين ليس عندهم إيش؟ أي ضابط في التكفير. هذه وسطية من؟ وسطية أهل السنة، ولذلك يضعون ضوابط دولة في حق الحاكم وفي حق المحكوم وفي حق كل أحد، يضعون ضوابط. هذا هو منهج أهل السنة، منضبط بالضوابط العلمية. نعم، فهذه المسألة من أعظم المسائل لأنها تتعلق بهذا الأصل العظيم. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه النبي عليه السلام قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأخرج أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ما يحصل كمال الإيمان إلا بتحقيق هذا الأصل، وهو ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. وقوله من أطاع الرسول ووحد الله، هذان هما شرطا قبول العمل. فالتوحيد هو إخلاص العمل لله، وطاعة الرسول هي الاعتقاد والعمل وفق ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان. فلا يعبد إلا الله وحده، ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله. وقد جمع الله تعالى بينهما في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، ووحد الله تعالى باطنا وظاهرا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإنه لا يوالي من يعاد الله ورسوله، ولا يوالي من يحاد الله ورسوله، ولا يوالي من يشاكك الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والموالاة للكفار هي المحبة والنصرة، وهي على قسمين: محبة لدينهم ونصرة لعقيدتهم بتفضيلها على دين الإسلام وعقيدته، وهذه موالاة مكفرة لكن بعد إقامة الحجة وتحقيق الشروط انتفاء الموانع. ومحبة لهم ونصرة لهم لدنياهم لا لدينهم، أو رغبة وطمعا فيما عندهم أو ربما خوفا منهم، فهذه لا يكفر فاعلها، فقد يأثم ويرتكب كبيرة إن كان فعله لشهوة من شهوات الدنيا، وقد يعذر إن كان أظهر ذلك خوفا منهم أو لمصلحة معينة كدفع الأخطار عن المسلمين. فإذا كل حالة لها إيش؟ لها ماذا؟ لها حكم. ويدخل في الموالاة المحرمة موالاة أهل البدع والأهواء، ومحبتهم ونصرتهم على ما هم فيه من البدع والضلالات، سواء كانوا من الفرق البدعية القديمة أو الأحزاب والجماعات الحركية المعاصرة، فكلهم أهل بدع وأهواء وضلالات، يجب أن يجتنبوا ويهجروا ويتباعد عنهم وعن أفكارهم بالأجسام والأسماع. قال العلامة أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال: ويبغضون، أي أهل الحديث أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى أن قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال: ولا يغرن إخواني حفظهم الله، أو لا يغرن إخواني كثرة أهل البدع ووفور عددهم. هذا الإمام يعيش في القرن الخامس، أوائل القرن الخامس الهجري، أظن توفي 440 هجرية، يقول: لا يغرن إخواني كثرة أهل البدع ووفور عددهم أو انتشارهم في النواحي واستيلاؤهم على العباد، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق إذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. انتهى كلامه النفيس يرحمه الله. والآية التي استدل بها الإمام المجدد رحمه الله على تحريم الموالاة لمن حاد الله ورسوله هي قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. هذه الآية تشمل بعمومها الصنفين السابقين، الكفار والمبتدعة، وإن كان سبب نزولها في الكفار، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال السدي: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي، اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ماء، فقال له: بالله يا رسول الله، ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي لعل الله يطهر بها قلبه. يعني حريص الولد على اهتداء أبيه، وهو من؟ ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين. قال: فأفضل له النبي عليه الصلاة والسلام فضلة فأتاه بها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية كل أحد، منافقا كان كافرا حريص على هداية كل أحد. وأيضا هذا رعاية لحق من؟ لحق الولد، لأنه كان من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يخرج الحية من الميت، هذا من معانيها، أنه هذا الميت بكفره، ميت الكفر، ميت بكفره، ميت بقلبه، أخرج من صلبه من؟ هذا الصحابي الجليل الذي شهد له بماذا؟ بالصحبة. فأتاه فقال له عبد الله اللي هو أبوه: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها. شوف الكفر عتاء، عنده عتو في الكفر هذا ابن سلول، ولذلك جعله الله جل وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. فغضب عبد الله ابنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل ترفق به وتحسن إليه. شوف ما أعظم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال إن النبي عليه السلام يأمر الولد أن يقتل أباه، حتى لا يقال إن النبي عليه السلام يأمر الناس أن يقتل بعضهم بعضا، حتى لا يقال إن محمد عليه السلام يقتل أصحابه، لأنه فارس والروم وغيرهم من الناس والأعراب وغير المسلمين في الظاهر، هؤلاء كلهم من في المدينة حول النبي سواء كان مسلما أو منافقا هم إيش؟ يعتبرون من المسلمين في الظاهر، لأن المنافق مسلم في الظاهر كافر في الباطن. ثم أتى قال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبي عليه الصلاة والسلام فصكه أبو بكر. أبو قحافة من هو؟ أبو أبي بكر. فصكه أبو بكر، ضرب أباه، فسقط منها على وجهه. ثم أتى النبي عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: أو فعلته يا أبا بكر؟ لا تعد إليه. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لو كان السيف مني قريبا لقتلته. وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، وقيل يوم بدر، وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة، يعني الأب يتصدى للولد يريد أن يقتله، وأبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة أمين هذه الأمة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين في الجنة، قصد إلى أبيه فقتله. فأنزل الله حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. قال يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر، أو عشيرتهم، يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هاشم أو هشام بن المغيرة يوم بدر، وعليا وحمزة قتل عتبة وشيبة والوليد يوم بدر، وهم من عشيرتهم، من أبناء عمومتهم. واستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، كما قلنا لكم هذه الآية تشمل معاداة أهل الكفر ومعاداة أهل البدع، ولكن معاداة أهل الكفر معاداة تامة، ومعاداة أهل البدع ليست معاداة تامة وليس بغضا تاما. لماذا؟ لأنه يبقى له حق الإسلام، هذا إن كانت بدعته إيش؟ بدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة. قال أشهب ابن مالك، قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال القرطبي: قلت وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، انتهى كلامه. قلت: استدل الخوارج الجهلة غلاة التكفير كلاب النار خوارج المعاصرون بهذه الآية على تكفير كل من ليس منهم والبراءة التامة منهم واستحلال دمه، حتى أمروا أتباعهم الأغرار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام بقتل أقاربهم، وقد فعل كثير منهم ذلك، قتل بعضهم أباه وقتل بعضهم أخاه أو أمه أو ابن عمه، حتى بعضهم يعني نشر ذلك في الصور. وهذه الآية وأمثالها مما ورد في الكفار الأصليين أو من في حكمهم لا يجوز إنزالها على المسلمين الموحدين. وإن قلنا إنها تشمل بعمومها أهل البدع، فهذا لا يعني تكفير أهل البدع بحال تكفيرا عاما، فإن البدعة قسمان: بدعة مكفرة كبدعة الجهمية نفاة الصفات الذين يقولون لا يرى الله في الآخرة يقولون بخلق القرآن، وبدعة مفسقة مضللة. والبدعة المكفرة قد علمتم أن منهج الإمام أحمد والسلف قبله أنهم لا يكفرون المعين بمقتضاها أو موجبها إلا إذا أقيمت عليه الحجة وانتفت الشبهة وتحققت الشروط وانتفت الموانع. بهذا يتم شرحنا لهذا الدرس في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.